سعد من خميس مشيط معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا أحد موظفين أحد الدوائر الحكومية، يصرف لنا خارج دوام، لكن خارج دوام هذا ما نعمله، يعني يقولون هذه مكافأة من الرئيس، ما أدري هي حلال يا شيخ الله يرضى عليك. شكرا. شوف يا أخي، هذا يرجع فيه إلى النظام، إذا كان هذا الصرف ينطبق عليه النظام فهو حلال، أما إذا كان مخالفا للنظام فإنه لا يجوز، ولو أذن به الرئيس أو المدير، ولا يملك الإذن في هذا، اللي يملك هذا ولي الأمر، والنظام الذي شرعه ولي الأمر، نظام الموظفين. نعم.